أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. قال الإمام رحمه الله: النهي عن الأكل بالشمال. عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذه الأمور كلها ينقل جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، أن يأكل الرجل بشماله، والأدب أن يأكل باليمين، والأكل بالشمال لغير عذر مكروه، فإن كان لعذر فهو جائز. أو يمشي في نعل واحدة، أن يمشي في نعل واحدة، انقطعت نعله في قدم فيمشي بالقدم منتعلة والأخرى حافية، هذا أيضا مكروه، لأنه في الأول تشبه بالشيطان، الشيطان يأكل بالشمال، وفي الثاني لأنه ظلم لبعض البدن، هو ظلم لبعض البدن. قال: وأن يشتمل الصماء، يشتمل الصماء معناه أن يلبس العباءة مثلا، يجلل بها جسده، يغطي بها جسده كله، فلا يبقى موضع يخرج منه يده، هذا هو اشتمال الصماء كما يفسره أهل اللغة. يبقى لف بدنه كله بثوب ولم يدع مكانا يخرج منه ايه؟ يديه. وهذا في الايه؟ الصلاة، اشتمال الصماء في الصلاة. وهذا هو التفسير اللغوي لهذا الحديث، وهو ايه؟ مكروه. وهناك تفسير آخر للفقهاء يقولون: يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثوب واحد يلبسه ثم يرفعه من أحد جانبيه، يرفعه من جانب من الجانبين، و يضعه على أحد منكبيه، يبقى يرفعه من الجانب ويضع على الكتف. وهنا احتمال تظهر عورته، فلذلك هو مكروه، فإن ظهرت عورته فهو حرام. يبقى إذن اشتمال الصماء له معنيان، معنى عند اللغويين ومعنى عند الفقهاء: الأول مكروه، والثاني مكروه أو حرام. قال: وأن يحتبي في ثوب واحد، معنى يحتبي يعني يجلس على اليتين على وركيه، وينصب ساقيه أمامه، هكذا. ويحتوي على الساقين باليدين أو بثوب من الثياب، فهذه الهيئة إن انكشف معها شيء من عورته فهو إيه؟ حرام. وإن كان يلبس ثوبا واحدا وهناك احتمال أيضا لانكشاف العورة فهو مكروه، وإذا لم يكن شيء من ذلك فهو جائز. وأن يحتبي في ثوب واحد، فإن كان ثوبين فلا شيء عليه، لأنه يأمن في هذه الحالة من انكشاف الإيه؟ العورة. قال الإمام رحمه الله: السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. عن ابن شهاب، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر. شيب يعني خلط، مزج لبن، وضع عليه بعض الماء. هذا جائز؟ جائز، ما دام الإنسان يعلم أن هذا ماء، لبن وضع عليه ماء، وهو في مقام الهبة، الهدية، الضيافة، وليس في مقام البيع، في البيع غش. وكانوا يفعلون هذا من أجل الإيه؟ من أجل تكثيره. هنا لبن قليل ويقدم لمجموعة كبيرة فيوضع عليه بعض الإيه؟ بعض الماء، وذلك لما كانوا فيه من الحاجة والفقر. قال: وعن يمينه أعرابي، النبي عليه الصلاة والسلام يجلس ويجلس بعض الصحابة عن يمينه وبعضهم عن شماله. وعن يمينه أعرابي، الموجود عن اليمين أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق. ومعنى هذا أن الأعرابي سبق إلى المجلس وجلس إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سنتان: الأولى أن من سبق يجلس عن اليمين، وأن من سبق لا ينحى عن مجلسه ولو جاء من هو أفضل منه. قال: وعن يساره أبو بكر الصديق. إذا لما جاء أبو بكر جلس حيث انتهى به المجلس، جلس حيث انتهى به المجلس، وهذه السنة. إذا جاء من يكون يجلس في المكان الذي يتهيأ له، أما في المكان الذي يليق به لا، إلا باستثناء، كمثل أن يجد مكانا فارغا في الصف الأول، فرجة، والصفوف الأخرى فيتخطاها وإيه؟ ويجلس في الصف الأول، ونحو هذا من الاستثناءات. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الأعرابي. فلم يستأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اللبن إنما شرب وإيه وسقى صلى الله عليه وسلم أصحابه معه. وبدأ بالأعرابي، وقلنا الأعرابي عن يمينه، وقال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. فإذا كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام خياران، خيار الأول الأفضل، ومن هو؟ أبو بكر. والأيمن وهو الأعرابي، فأعطى الأيمن، ومعنى هذا أنه إيه؟ أنه قدم الأيمن على الأفضل. نعم. قال رحمه الله عن أبي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ السابق الآن غلام يجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأشياخ الكبار يجلسون عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة أخرى خلاف القصة الأولى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يبقى إذن هو حق، وحق من؟ حق الغلام أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم أحد عليه إلا أن يأذن. إذن يستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ليقدم الأشياخ عليه. إن أذن كان به، وإن لم يأذن يأخذ حقه. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. الشرب من سؤر النبي، من بقية شراب النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة، أنه شرب بعد النبي، شرب من مكان شرب النبي، شرب بقية شراب النبي، هذه منزلة، مكانة، فضيلة، وأيضا بركة، فلم يأذن فيها هذا الغلام، وهذا يدل على فقهه وعلمه، ويدل على عقله وفطنته، ويدل على حرصه على الخير، فعنده علم، وعنده فطنة، وعنده كذلك همة وحرص على الفضائل. قال لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وهذا معناه أنه يريد أن يشرب بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو سبق غيره. ومن هنا قال الفقهاء الإيثار نوعان، الإيثار نوعان، إيثار في القرب في الطاعات، وإيثار في المباحات. فأما الإيثار في القرب فهو مكروه، كمثل رجلين يأتي وقت الأذان فيقول الأول للآخر: أذن أنت. والثاني يقول الأول: أذن أنت. وكل واحد منهما يقدم الآخر. هذه قلة فطنة، وقبل ذلك قلة علم. وتبع قلة العلم وقلة الفطنة قلة همة، ضعف همة. فإن الذي يؤذن يحظى بفضائل عظيمة جدا جدا، فكيف يتنازل عنها هكذا بسهولة ويقول للآخر: أذن أنت؟ ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من العلماء والعقلاء والفطناء وأهل الهمة، كانوا يستهمون على هذه الأشياء. يعني يعملون قرعة، من الذي يؤذن؟ إذا تشبث كل واحد بأنه الذي يؤذن والكل متشبث، يعمل قرعة. كذلك في الصف الأول إذا وجدت فرجة يقف فيها واحد فقط ويريدها اثنان، لا ينبغي أن يقول الأول للآخر والآخر للأول: تفضل أنت. فهذا أيضا قلة علم وقلة فطنة وقلة همة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. استهموا يعني اقترعوا. أما الإيثار في المباحات، الإيثار في أمور الدنيا، فهذا هذا جائز بل فضيلة، مستحب. الأول مكروه وهذا مستحب، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فوصف الله تبارك وتعالى به الأخيار وحبب فيه. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده، دفعه إليه ليشرب. ويأخذ العلماء من هذا الحديث صحة هبة المشاع أو المشاع، نعم. فهذا الذي أتى بالشراب أراد أن يهبه لهؤلاء الجلوس، فهم كلهم شركاء فيه، هم كلهم شركاء فيه، يشرب الواحد بعد الواحد، ولا يتقدر ما يشربه كل واحد، لكن يحرص كل واحد على أن يكفي الشراب الجميع. ثم قال رحمه الله: جامع ما جاء في الطعام والشراب. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، وإسحاق هو ابن أخي أنس، قال أبو طلحة لأم سليم، أبو طلحة وهو والد عبد الله وجد إسحاق وزوج أم أنس، قال أبو طلحة لأم سليم أم أنس بن مالك: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. وكان هذا في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. أعرف فيه الجوع. وهنا عمل بي القرائن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الضعف، فاستنبط من هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل. فهل عندك من شيء يريد أن يطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا يدل على شيئين. الشيء الأول على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من طريقين اثنين. طريق الأولى أنه عرف ذلك، ومثل هذا لا يعرفه إلا محب يتتبع أقوال وأفعال وأحوال حبيبه ويتعرف على ذلك. والشيء الآخر يدل على حرص على الفضائل، عنده همة ويريد أن يفوز قبل غيره بهذه المسألة، يسعى يبحث ويفتش ليطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفوز بالأجر والفضل. فهل عندك من شيء، وهذا رفق، رفق بالزوجة، وقد فارق هذا الرفق قلوب الغلاظ، إنما الأصل أن تكون بين الزوج والزوجة المودة والرحمة والرفق. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، هذا ما عندها، ثم أخذت خمارا لها غطاء رأسها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي. من هذا الذي يتكلم؟ أنس رضي الله عنه. وردتني ببعضه، جعلت الآخر رداء على إيه؟ على كتفيه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد. والمسجد هنا هو المكان المصلى الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الخندق. فبين الخندق وبين مسجده صلى الله عليه وسلم المسافة، والحال لا يحتمل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيصلي فيه كل صلاة في حرب. وهذا معناه أن الإنسان إذا أقام بمكان فترة فإنه إيه؟ يتخذ موضع ليصلي فيه ويعين هذا الموضع ويعلمه. قال: ومعه الناس، فقمت عليهم. وهنا كأني أنس رضي الله عنه وأرضاه خجل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من أقراص الشعير القليلة وهم كثير، كيف يفعل؟ والظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخذها وزعها على الناس ولم تكفهم ويبقى جائعة، فهنا لم يتحصل المقصود. وأنس أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بأنف من الحرج، فأخرجه منه بقوله: أرسلك أبو طلحة؟ هل أرسلك أبو طلحة؟ قال أنس: فقلت نعم. قال: للطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فكأن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه أوصى أنسا وقال له: يا أنس، إذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعك هذه الأقراص، فوجدت حوله عددا يسيرا أو لم تجد حوله أحدا، فأعطها إياه أو أعطه إياها، وإذا وجدت عددا كبيرا فادعه. ولذلك نجد في بعض روايات هذا الحديث أنه دعاه، أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تكن عند أبي طلحة وليمة لسبب من الأسباب، فلذلك أخذ العلماء منه جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن الطعام وليمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. من هو المدعو هنا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وماذا فعل هذا المدعو؟ ها؟ دعا غيره، دعا غيره. فيجوز للمدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام على ثقة من أن أبا طلحة وزوجه أم سليم أهل هذا البيت المبارك لن يكرهوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة آخرين، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحضروا معه هذا الطعام، ورغم أنه طعام قليل إلا أنه صلى الله عليه وسلم استدعى له الكثير، فيجوز استدعاء الكثير إلى الطعام القليل، ويأكل كل واحد ما تيسر من الطعام. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم مواساة وإيثار، فالكل جائع، والطعام وإن كان يسيرا فليدرك كل واحد من هؤلاء منه شيئا، بدل أن يستأثر به البعض ويبقى الباقي من دون إيه؟ من دون طعام. ثم هي الثقة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه سبحانه وتعالى أن يكفي هؤلاء الجياع. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. وتقدم من أجل أن يخبر أبا طلحة بما حدث، فكأنه سلك طريقا آخر أو بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي الجموع وينتظر حتى يجتمع أصحابه وينطلق، فأسرع أنس من أجل أن يخبر أمه وزوج أمه بما إيه؟ بما جرى، من أجل أن يستعدوا يعني. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، جاء بمن معه في المكان كلهم، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، ليس عندنا القدر الذي يكفيهم كلهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فأبو طلحة رجع إلى أهل الاختصاص، هي المسؤولة عن هذه المسألة، هل عندها شيء آخر أم لا؟ كيف تصرفون؟ وهي قالت: الله ورسوله أعلم، وهذه فطنة منها، ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعاهم فهو صلى الله عليه وسلم عنده من الخبر ما ليس عندنا. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل. من الذي دخل؟ دخل النبي وأبو طلحة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه هما من دخل، والباقي بقي خارج البيت، وهذا يدل على أن البيت لا يسعهم جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم ما عندك، يعني هاتي ما عندك من الإيه؟ من الطعام الذي كان في نيتهم أن يقدموه، أو الذي أعدوه لما سمعوا كزيادة أو شيء على السابق. قال: فأتت بذلك الخبز، فأتت بذلك الخبز، أقراص أو أرغفة الشعير، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتته أنس وأم سليم وأبو طلحة أو غيرهم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، يعني قسموه أقسام صغيرة، قطعوه، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته. كان عندها إناء، هذا الإناء من جلد، إناء مستدير، وكان فيه سمن، فوضعت على هذا الخبز سمنة. ومعنى عصرت عليه عكة أن العكة لم يكن فيها كثير سمن، إنما شيء قليل، شيء قليل، ولذلك احتاجت إلى عصرها من أجل أن يخرج منها شيء. فآدمته، آدمته يعني خلطت السمن مع الخبز، فجعلت للخبز بذلك إدامة، شيئا يؤكل مع الخبز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. اقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام، ودعا وسمى وذكر الله، قال: بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة. هذا بعض ما ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ثم قال: ائذن لعشرة بالدخول، ائذن لعشرة بالدخول. قسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن البيت لا يسع الجميع، وأدخلهم عشرة فعشرة. ائذن لعشرة بالدخول، قال: فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، فأكلوا حتى شبعوا. وهذا يدل على أن الطعام كان يتكاثر بين أيديهم، ولهذا أكلوا حتى شبعوا. فلو كان الطعام على حاله، وإذا أكلوا منه شيئا نقص وقل، كانوا إيه؟ كانوا اكتفوا بالقليل وأبقوا الباقي لإخوانهم الذين في الخارج، فهم أدرى بعددهم، ليسوا الوحيدين الذين سيأكلون. لكنهم أكلوا حتى شبعوا، فدل ذلك على أن الطعام كان إيه؟ كثيرا. قال: ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. وهكذا. طيب، لماذا لم يدعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أجل أن يحضروا جميع يدخلوا. قلنا سبب قد يكون المكان ضيقة، ولو كان المكان واسعة فلو حضروا وهم كثرة والطعام قليل أيضا لن يجلس على الطعام إلا مجموعة صغيرة. الطعام في كميته قليل لكنه يتكاثر، كلما أخذوا منه لقمة ربى تحتها لقمة أخرى كأنه ما أخذها، لكن هو في المجمل قليل. عندما تتحلق الأسرة مثلا على المائدة، تستوعب المائدة، لو هناك أسرة أخرى كيف تجلس؟ تنتظر إلى أن تفرغ هذه ثم توضع مرة أخرى. فانتظار إنسان من دون أن ينظر إلى الطعام وهو جائع أولى من انتظاره وهو ينظر إلى الطعام ويرى غيره يأكل. ثم قال: ائذن لعشرة. قال: فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. هذا شك من الراوي، وهم كانوا 80 والقوم 80 رجلا. وأيضا صبر هؤلاء، الثاني إلى أن يأكل الأول، والثالث إلى أن يأكل الأول والثاني، وهكذا إلى 10، من 70 إلى 80 دخل أمامهم 7 نوب، 7 مرات، 70 شخصا. فكل أولئك كانوا إيه؟ كانوا جياعا. ثم إنهم كانوا صابرين، كانوا حلماء، كانوا طائعين منقادين. اجلس فجلس، تعال كل فأكل، شبع اخرج فاجلس إلى جوارهم. هكذا يرتبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة من يأمره بترتيبهم، وهم يسمعون له وينقادون. قال رحمه الله: عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب، أغلقوا الباب. فهذا أدب يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، وهو إما أدب خاص بحالة معينة وإما أدب عام. ففي الأدب الخاص أغلق الأبواب يعني بالليل إذا نمتم. فيعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ناموا في الليل أن يغلقوا عليهم الباب. أو هو عام في كل مكان فيه شيء يخاف الإنسان عليه السرقة أو يخاف عليه الإتلاف، يريد أن يحفظ هذا الشيء في كل وقت، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل عليه بابا وأن إيه؟ وأن يحفظه بهذه الطريقة. فهو توجيه صالح للحالين. قال: وأوكوا السقاء. وأوكوا السقاء، ما هو السقاء؟ ما يشرب منه الإنسان أو ما يحفظ فيه الماء، سواء كان يشرب منه مباشرة أو يشرب منه بواسطة شيء آخر غيره. أوكوا السقاء معناه اربطوا فمه، اربطوا إيه؟ فمه، شدوا فم السقاء واربطوا. وهذا أيضا من أجل ألا يدخل فيه شيء فيضر الإيه؟ الشارب، ومن أجل ألا ينكفئ فيقع الإيه؟ الماء. وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء، وكلاهما صالح. أكفئوا الإناء إن كان الإناء فارغا، فإن كان فارغا يقلب على وجهه، وإن كان ملآنا فيأتي قوله خمروا الإناء. خمروا يعني غطوا. قال: وأطفئوا المصباح. أطفئوا المصباح، إذا استغنى الإنسان عن المصباح خاصة إذا أراد أن ينام فيغلقه ولا إيه؟ ولا يتركه مشتعلا. وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. هذا بالنسبة للإيه؟ الأوامر الأولى اللي فيها أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء، أو قال خمروا الإناء. قال: فإن الشيطان لا يفتح غلقا. إذا الإنسان أغلق الباب على نفسه لينام، أو أغلق الباب على حاجته ليحفظها، الشيطان لا يستطيع أن يفتحه. ولا يحل وكاء، إذا أوكوا السقاء فإن الشيطان لا يستطيع أن يحل الرباط عن هذا السقاء. وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء، الشيطان أيضا لا يكشف الإيه؟ لا يكشف الإناء. لماذا الشيطان؟ الشيطان عدو للإنسان، عدو للمسلم، ويريد أن يضله أو يضره فيفعل هذا، يفعل هذا، يسعى لأن يكون الباب مفتوحا وأن يكون الوكاء محلولا وأن يكون الإناء مكشوفا. فإما أن تحصل مصيبة أو مصيبتان، لو وقع ضرر وأصيب الإنسان يفرح فيه، ولو كان هذا الضرر بسبب إنسان آخر تعدى فسرق أو أهراق الماء أو نحو هذا فتحصل إيه؟ خصومة بين اثنين، إضافة إلى ضياع المال. يبقى وقع الضرر من جهة أو من جهتين أو من جهات، وهذا كله مما يفرح به الشيطان. ثم قال في الرابع: وأطفئوا المصباح، وإن الفويسقة، فويسقة اللي هي الإيه؟ الفأرة، تضرم يعني توقد على الناس بيتهم، وفي رواية أخرى فإن الفويسقة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة من أجل هذا، من أجل هذا الذي تفعله من الضرر. فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة، فتيلة المصباح الذي يكون من صوف أو قطن مثلا، وتحته زيت وأعلاه النار، تسحبها وتجري بها وهي إيه؟ مشتعلة. فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت جميعا، أحرقت أهل البيت جميعا. نعم. أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء، أو قال خمروا الإناء وأطفئوا المصباح. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يوجه إلى هذه الأشياء، وهي أشياء تتعلق بالإيه؟ بالآداب العامة. تمام؟ وهذه أمثلة لما وراءها، فمعناه أن الإنسان يعتني بشؤونه وينظر في حاجته ويرتبها ويهيئها ويفعل اللازم فيها من هذا المذكور ومن غيره. أغلق الباب وأوك السقاء وأكفئ الإناء، أو قال خمر الإناء وأطفئ المصباح. فإن للتعليم، فهنا يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا الحكم، ويقدم معه صلى الله عليه وسلم العلة أو الحكمة، يبينها لنا. وهذا أدعى لأن يهتم الإنسان بتنفيذ الأمر والعمل به. فهم الآن لماذا جاء هذا الأمر بهذا الشيء؟ فإن الشيطان لا يفتح غلق ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، هذه علل بعض الحكم. وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يأمر بهذا من أجل إيه؟ من أجل منع هذه الشرور والمضار والمفاسد. وورد في الروايات غلق الباب مع ذكر اسم الله. تمام؟ وكذلك في أوك السقاء مع ذكر اسم الله، و أكفئ الإناء مع ذكر اسم الله. ففي كل مرة يذكر الإيه؟ التسمية، أن تقول بسم الله وتفعل الإيه؟ وتفعل الفعل. وهذه الأشياء تتعلق بالدنيا، صحيح؟ أغلق الباب، أوك السقاء، أكفئ الإناء، خمر الإناء، أطفئ المصباح. هذه الأشياء عائدة على الإنسان بالمنفعة، بالمصلحة، وهي علاقة بينه وبين نفسه، أو بينه وبين الآخرين، بينه وبين نفسه، ففيها فائدة عائدة إليه، وبينه وبين الآخرين، كمثل أن الخادم يحفظ لسيده، أو الأب أو الأم يحفظ لنفسه ولأبنائه وعائلته وهكذا. وهذه توجيهات نبوية شرعية في هذا الأمر. إذا الشرع ينظم ويرتب للإنسان ما يتعلق بعلاقته بالله كمثل الصلاة، وما يتعلق بالناس مثل الزكاة، وما يتعلق الدائرة القريبة منه مثل هذه الأمور، أو بخاصة نفسه. فكل شيء في حياة الإنسان يدخله الشرع، وله فيه توجيه وله فيه نصح، في علاقته بربه، وفي علاقته بنفسه، وفي علاقته بمن وما حوله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالحياة كلها فيها كلمة للإيه؟ للشرع، وفيها توجيه للشرع. الإسلام ليس شعائر محدودة في المسجد يؤديها الإنسان، فإذا انتهت هذه الشعائر خرج يمضي في الدنيا كما يحب وكما يهوى وكما يرغب وكما يرى وكما يريد وكما يشاء. لا، الإسلام له نظام في الحياة ينبغي على الإنسان أن يتبع في كل صغيرة وفي كل كبيرة، يحصل من ورائه الثواب ويدخل بسببه في رضا رب الأرباب سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام رحمه الله عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ ذكر الإيمان بالله من أجل أن الله تبارك وتعالى صاحب الأمر، فمن كان يؤمن بالله فالله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذا، ألا له الخلق والإيه والأمر، الله الخالق وهو إيه الله الآمر، كما قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أمر الذي خلق، فصاحب الخلق خلق وإيه ويأمر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ لا. فإذا تذكر الإنسان إيمانه بالله وأن الله تبارك وتعالى صاحب الفضل عليه، وعلم أن ذلك الأمر منه، فإنه يبادر إلى الإيه؟ إلى التنفيذ وإلى التطبيق، إلى العمل يعني. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كذلك التذكير باليوم الآخر الذي يكون فيه الثواب لمن أطاع و العقاب لمن عصى، يحمس الإنسان للعمل. يتذكر الإنسان الثواب فيعمل من أجل الحصول عليه، ويتذكر العقاب فإيه يسعى من أجل اجتنابه. هذا هو السبب في من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقد كررها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه الجمل الثلاث التي يأمر بها أو يوجه إليها. ولذلك نجد في القرآن الكريم في واحد لا في 90 موضعا، 90 موضعا يذكر الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا. هذه موجودة فين؟ في واحد في 90 موضع في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا، وهي موزعة على مسائل مهمة غاية في الأهمية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فكيف يعرف الإنسان الخير ليفعله وغيره ليتركه؟ كيف؟ كيف؟ إذا لابد له من وقفة، تفكير قبل ما يتكلم، يفكر في كلامه، هذا الكلام يأخذ عليه ثواب أم لا؟ هذا الكلام فيه خير أم لا؟ هذا الكلام عواقبه وآثاره ونتائجه كيف هي؟ من الخير أم لا؟ ففي الأول يقدم وإيه؟ يتكلم، وفي الثاني يحجم، يمسك، يسكت، يصمت. إذا لابد من إيه؟ لابد من هذا. أما أن الإنسان يتكلم على الدوام أو من دون مبالاة، لا يلقي بالا لما يقوله، ها؟ فهذا يورد الإنسان الإيه؟ المهالك. فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا قسم الأمر إلى قسمين اثنين وليس إلى ثلاثة. قال فليقل خيرا أو ليصمت. متى يصمت؟ إذا إذا لم يكن هذا الكلام الذي سيقوله من باب الخير. طيب هذه القسمة الموجودة في كلام الناس تنقسم إلى خير وشر فقط؟ ولا هناك ما ليس بخير وليس بشر؟ وهو وهو المباح، فكأنه جعله مع إيه؟ مع جانب الصمت. كذلك إذا رأى الإنسان الكلام الذي سيقوله ليس فيه خير وإن لم يكن فيه إيه؟ شر، يسكت أيضا. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم جاره، ومعنى إكرام الجار أول شيء أنه لا يؤذيه، يحبس عنه شروره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فمنع أول شيء عنه الأذية، كما قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، أذيته. فليكرم جاره، لا، هذه مرتبة أعلى، أعلى من مجرد عدم الإيذاء، حبس الشرور عنه، لا، أعلى من هذا. يكرمه يعني يقدم إليه معروفة، يبتسم في وجهه، يسلم عليه، يزوره، يعوده إذا مرض، يشيعه إذا مات، يشاركه في سروره وأحزانه، يهدي إليه ويهب إليه ويمنحه ويعطيه، كل هذا من الإيه؟ من الإكرام. قال ومن كان، ومن لم يسعه أن يكرم الجار بالمال فيسعه أن يكرم بالإيه؟ بالأخلاق، بالمعاملة الإيه؟ الطيبة، كما ورد في الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بإيه؟ بأخلاقكم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، إذا نزل به ضيف أن يكرمه، فهذا أيضا من الإيه؟ مما له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى لمن يفعله. فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة، يعني إذا مر به ضيف ولم يبق عنده وقت وأراد أن يسافر، أو يعلم أنه يسافر إلى مسافة بعيدة والمكان الذي يسافر فيه ليس به موضع يتزود أو محل ينزل فيه، أو ليس هذا الضيف من أصحاب الأملاك والأموال ليحصل على ما يريد في طريقه، فيعطيه ما يكفيه مسافة يوم وليلة من أجل أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يزوده كذلك بالإيه؟ بالزاد إن رأى حاجته إليه، وكان صاحبنا المضيف يعني صاحب البيت ممن يستطيع هذا. قال وضيافته 3 أيام، يضيفه 3 أيام. هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة أن الضيافة تكون إلى 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو إيه؟ صدقة. ما كان بعد ذلك فهو صدقة، يعني كأن الأول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حث من قبله، من جهة النبي عليه، من جهة الشرع. وأما ما يزيد على الثلاثة أيام فهو إلى صاحب البيت، إن شاء قام به وإن شاء اعتذر عنه، والشرع لا يندبه إلى هذا، لا يحثه على هذا، إنما يدع الأمر في باب المباح. فالأول مندوب والثاني مباح، الأول مندوب والثاني مباح. ثم وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضيف فقال: ولا يحل له، لا يحل لمن؟ للضيف أن يسوي عنده، أن يقيم عنده حتى يحرجه. لا ينبغي للضيف أن يقيم فوق 3 أيام حتى يحرج من؟ حتى يحرج صاحب البيت، حتى يحرج صاحب البيت. وإحراجه هو التضييق عليه، أو أن يوقعه بذلك في الإثم. فالتضييق عليه من جهة أنه قدم له في الأيام الثلاثة الأولى ما يسعه، وفي الأيام الباقية لن يستطيع أن يفعل ذلك، فيكون قد وقع في البخل مثلا، أو وقع في الظن به أنه بخل، أو يتحرج لما يمتنع عنه من إقامة أعماله والسعي في حوائج بيته ونحو هذا. والثاني وهو الإثم، ربما تكلم عن هذا الضيف بكلام لا يحل له أن يقوله، يكون فيه غيبة مثلا له إذا لم يعني يسعى إلى الإيه؟ إلى الفراق بعد الأيام الثلاثة. فبعدما كان مأجورا في الأيام الثلاثة، ها، يقع في الإيه؟ في الإثم والوزر بعد هذه الأيام الثلاثة. وهنا الشرع يراعي كافة الإيه؟ يراعي كافة الأطراف. الطرف الأول يوصيه بالإكرام، والطرف الثاني يوصيه بعدم الإيه؟ بعدم الإثقال. الأول يكرمه، والثاني إيه؟ والثاني لا يثقل على صاحبه حتى يحرجه. ثم قال رحمه الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، يعني جهة البحر، فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300. هذه اسمها إيه؟ ثرية، جزء من الجيش وليس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا فيهم، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من هؤلاء الإيه؟ الصحب الكرام. فهو يخبر عما شاهده وعاينه. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. وده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم زودهم، زودهم إضافة إلى ما يتزود به كل واحد من بيته خاصة. قال: فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، نادى فيهم: اجمعوا ما معكم من زاد خاص وعام، ما جاء به الواحد من بيته وما معه من بقية الزاد الذي إيه؟ الذي وزعه عليهم. قال: فكان مزودي تمر. فكان إيه؟ مزودي تمر. المزود الوعاء الذي يوضع فيه الزاد، كأنه مثلا مكتل جوال ونحو هذا. قال: فكان يقوتناه، يعني يعطينا من هذا الايه القوت ما نتغذى عليه، كل يوم قليلا قليلا يشتركون ويتواسون في هذا الايه في هذا القليل بالعدل والسوية فيما بينهم. قال: حتى فني. هذا ايضا ايه، ها، انتهى، لم يبق منه شيء. قال: ولم تصبنا إلا تمرة تمرة، بقي إلى النهاية يقلل الزاد شيئا فشيئا، حتى كان العطاء في يوم من الأيام تمرة لكل رجل. قال: فقلت: وما تغني تمرة، ماذا تصنع تمرة واحدة في طعام رجل؟ شيء قليل. فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت، لما لم نجد هذه التمرة عرفنا كيف كان أثرها، ها، ملموسا، كيف كانت مؤثرة، كيف كان لها غناء، لها فائدة. قال: ثم انتهينا إلى البحر. طبعا هذا كله فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الفقر والبيئة العربية وقتئذ كانت إيه؟ كانت كذلك. قال: ثم انتهينا إلى البحر، ومع ذلك بذلوا لهذا الدين أكثر مما بذله من بعدهم ممن فتحت عليهم الدنيا فصاروا ملوكا وأمراء وأغنياء ومعهم أموال العالم، بذلوا للدين. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، الضرب والضراب اللي هي الهضبة والهضاب. فالضرب كما سيقول الإمام مالك في النهاية، قال مالك: الضرب الجبيل، جبل صغير الأقل من الجبل الإيه؟ الهضبة. قال: فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، أقاموا عنده وكأن حاجتهم كانت قريبا منه، وكانوا يأكلون منه. كيف يأكلون منه وهو في هذه الحالة ميتة؟ والله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، لأنه من طعام البحر، وطعام البحر إيه؟ حلال، ميتته. قال: ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. هذا يعني نوع من أنواع الإيه؟ المعرفة لقدره و علوه وارتفاعه. عمل هذا سيدنا ايه ابو عبيد، امر بضلعين من اضلاعه فنصب، ثم امر براحله بعير يعني فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. نعم، طيب، نقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.